الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في المعرفة، حيث قال: المعرفة على ثلاث درجات، والخلق فيها على ثلاث فرق. الدرجة الأولى معرفة الصفات والنعوت، وقد وردت أساميها بالرسالة، وظهرت شواهدها في الصنعة بتبصر النور القائم في السر، وطيب حياة العقل لزرع الفكر، وحياة القلب هو حياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار، وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها، وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها. وذكر التفرقة بين الصفات والنعوت، وكأنه مال إلى أن النعوت هي صفات الأفعال، وأن الصفات هي صفات الذات، وقيل هما لغتان، وهذا أقرب. قال: فلنرجع إلى المقصود، وهو أنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة، بل ولا في الإيمان، حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله. طبعا المعرفة هنا على المعنى الخاص، وإلا فالمعرفة جزء من الإيمان، وهو هنا جعلها أعلى الإيمان. والحقيقة أن الإيمان يشمل المعرفة ويزيد عليها، لكن هنا على الاصطلاح الخاص في جعل العارف بالله أو العارفين بالله عز وجل أعلى المراتب. قال: لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان، حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله، ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. الأصل في ذلك معرفة الوحدانية الإلهية والربوبية، لا إله إلا الله. وفي الحقيقة لا يحصل ذلك إلا بمعرفة إجمالية بصفات العظمة والجلال، حتى يعرف معنى الرب والإله، أن خالق هذا الكون الذي يستحق أن يعبد واحد. فأصل هذه القاعدة وهذا الركن هو لا إله إلا الله. يقول: فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام. الشيخ حامد يقول: بل من جهلها وإن زعم أنه يقر بها ولا يجحدها. جحد الصفات، وأما جهلها، الجهل ببعض الصفات، فلا يعد جهلا بالموصوف سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا المعرفة الإجمالية بالصفات التي تتضمن، يعني يتضمن المعرفة بها، التي تحصل بمعرفتها معرفة حقيقة كلمة الإله عندما يقول لا إله إلا الله، والرب عندما يقول أنها لا رب إلا الله، وأن لا إله إلا الله تتضمن لا رب إلا الله. يقول: فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرت شجرة الإحسان، فضلا عن أن يكون من أهل العرفان، إن عنده أهل العرفان أعلى المراتب أو أخص المحسنين. لا شك في هذا المعنى في الإجمال. فالفرق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى والمشركين هو في قضية الإيمان بالصفات. فلو عبد الله طول عمره وهو يعتقد أن الله ثالث ثلاثة لكان كافرا مشركا، لو كان يعتقد أن الله قد ولد أو ولد أو هناك من هو كفو له، فكل هذا ينقض إيمانه. الفرق بيننا وبين اليهود حيث قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. وكذلك في من زعم أن الله يحل في المخلوقين أو يتحد بهم، فكل هذا والعياذ بالله من قضايا الصفات. ولربما يتصور يعني البعض، أو حتى لو كان بالفعل لا يترتب عليها عمل وظل يعمل على اعتقاد فاسد لكان كفرا وشركا والعياذ بالله، لا ينفعه عمل مع فساد الاعتقاد. يقول: وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته. عايز نغير النغمة دي. وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيئا الظن به، وتوعده بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر، فقال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أما قوله أنه توعده بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر، هذا كلام ليس بصحيح، بل توعده بما توعد به أهل الشرك والكفر، وجعلهم سبحانه وتعالى من المشركين بإنكارهم صفات الرب وظنهم فيه ظن السوء الذي أرداهم وأهلكهم. وقد نزلت هذه الآيات في 3 نفر: قرشيين وثقفي، أو ثقفيين وقرشي اجتمعوا، فقال أحدهم: أترون الله يسمعنا إذا يسمع كلامنا؟ فقال قال الثاني: يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. فقال الثالث: إن سمعنا وقد جهرنا فهو يسمعنا إذا أسررنا. هم يتباحثون بلا بينة ولا علم، وإنما مجرد الآراء الضالة المنحرفة. وأنزل الله في قول من جهل ذلك، من جهل صفة السمع لله عز وجل وكذلك صفة العلم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. قد توعد الله المشركين بالخسران وتوعدهم بالهلاك، فلا يصح أن يقال توعدهم بما لم يتوعد به غيرهم من أهل الشرك. يقول: فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته من سوء ظنهم به، وأنه سوء الظن هو الذي أهلكهم. وقد قال: في الظانين به ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولم يجئ مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه. وظن السوء يشمل كل شرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وإذا قلنا شرك في الأسماء والصفات فهو يدخل فيه التعطيل والإنكار، رغم أنه يبدو أنه ليس بمشرك، ولكنه في الحقيقة مشرك، إذ وصف الله عز وجل بالعدم أو بالمستحيل، سوى بينه وبين العدم والمستحيل، فكان ذلك والعياذ بالله من الشرك، فضلا عمن أو يعني أوضح في الدلالة من يشبه الله عز وجل بخلقه. قال: قطع المعقين أن من ظن بالله ظن السوء في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، جحد المعلومة من الدين بالضرورة من أسماء الله وصفاته، فهو مشرك وكافر. قال: وجحد صفاته وإنكار حقائق أسمائه من أعظم ظن السوء به. بالنسبة لتكفير الفرق المخالفة في باب الأسماء والصفات، معلوم أنهم مراتب وبناء على ظهور مخالفتهم للمعلوم من دين الإسلام بالضرورة أو عدم ظهور ذلك، فإن أهل العلم يعني اختلف حكمهم عليهم، فجعلوا يعني نفاة النقيضين من الباطنية فرق الغلاة الذين يقولون لا مولود ولا ليس بمولود، لا حي ولا ليس بحي، لا سميع ولا ليس بسميع، وهم أفظع هذه الفرق الذين يصفون الرب بالمستحيل ولذلك يعطون صفاته للمخلوقين، نعوذ بالله من حالهم. فهؤلاء كفار نوعا وعينا، ولا يتنازع فيهم أحد من أهل العلم، وإنما تحتاج العامة إلى بيان حقائق عقائدهم، وإلا فيكفر من لم يكفرهم بعد أن يبين له حقيقة اعتقادهم وأن يعرف ما يعتقدون. وكذلك يعني في الحكم بالتكفير الفلاسفة نفاة وجود الذات الإلهية الذين يجعلون الوجود المطلق هو الرب سبحانه وتعالى. الوجود المطلق ليس أن هناك ذات للرب سبحانه وتعالى لها أسماء وصفات، ولكن الوجود المطلق في الحقيقة الذي لا يولد إلا في الذهن، أو الوجود الساري في الكائنات. هذا ما يمكن أن يتصور في مسألة الوجود المطلق، مطلق الوجود، وجود مطلق، مطلق وجود وليس وجودا محددا. هذا كما ذكرنا إما أن يقول هذا هو الساري في كل الكائنات فيقول بالاتحاد أو الحلول، أو يكون في الحقيقة نافيا لوجود الرب سبحانه وتعالى. فهؤلاء الفلاسفة المعطلة أمثال أو أتباع أرسطو وغيره أيضا لا يختلف في تكفيرهم، وهم ينفون الذات والأسماء والصفات والأفعال ويقولون بالفيض، وأن الوجود فاض من الوجود المطلق، أن هذا الكون يعني عبر سلسلة من الفيوض، وأن ذلك قديم. فكرة الفيض القديم الأزلي فكرة أثرت في العقيدة النصرانية بوضوح، وهي موجودة عند فلسفة اليونان، ولذلك يقولون بقدم العالم أن العالم قديم. هم توسعوا فيها والنصارى جعلوها في الأقانيم الثلاثة، ويقولون بعدم معاد الأبدان، وكما ذكرنا ينكرون وجود الذات، ويقولون أن النبوة مكتسبة، وهذا كفر في باب آخر. وأما الجهمية الأوائل الذين يقولون بالحلول ويقولون أن الله هو يعني في كل مكان وأنه داخل جميع الكائنات حال فيها، فهؤلاء أيضا من الكفار الذين يلتزمون اللوازم الفظيعة لهذه الكلمة، وإن كان بعض العوام لو سئل ربما قالها وهو لا يدري لوازمها ولا يلتزم بها، الله في كل مكان. فأما من التزم بها واعتقدها فعلا فهو داخل الكلب والخنزير والإنسان والحيوان والجماد، وأن الله حال في كل هذا، فهذا ليس بمسلم. وهؤلاء الجهمية ينفون الأسماء والصفات والأفعال، وإن كانوا يثبتون ذاتا لكن حالة في المخلوقين. ثم جاء المعتزلة بعد ذلك فأثبتوا الذات والأسماء ونفوا كل الصفات، وقالوا أن الصفات مخلوقة. وهؤلاء حقيقة قولهم هي نفس قول الجهمية لكن مع تحريف وتغيير، لذلك امتنع تكفيرهم بالأعيان، يقال بكفر قولهم ولا يكفر المعين منهم. أما من نفى بعض الصفات وأثبت البعض وهم الأشاعرة فهذا بدعة من القول ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة الذين لم يعني ينقلوا قط عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا التابعين لهم ولا أئمة الإسلام بانحصار صفات الرب في 7 صفات أو في 20 صفة أو في عدد محدد، وأن ذلك هو الذي يقضي به العقل، ولا بد من الاقتصار على ذلك. هذا كلام فاسد، يعني يعلم أنه ليس هو دين الإسلام الذي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فمتى كان إثبات بعضها إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات البعض الآخر إثبات وجود لا إثبات تكييف. ولا يجوز أن تنفى صفة الأفعال ولا صفة الذات بناء على ادعاء أن إثباتها يستلزم التشبيه. لكن لا أعلم من أهل العلم المتقدمين الأئمة من يكفر الأشاعرة، لأن يرونهم قد ابتدعوا في إنكار الصفات، ولكن إنكار بعض الصفات، ولكن لا يكفرونهم لوجود التأويل. قال: ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به، وهو شر من الشرك، وفي الحقيقة كما ذكرنا نوع منه. فالمعطل شر من المشرك، هيبقى هنا المشرك مقصود به طائفة من المشركين، وهم الذين يجعلون مع الله إلها آخر، كما قيل في قول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فقيل إن أهل الكتاب هم من المشركين، لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مخلدون في النار. فقالوا إن المشركين هنا المقصود بهم عبدة الأوثان، وقول آخر أن المقصود عطف العام على الخاص، أن هؤلاء الطائفة ذكروا مرتين. قال: فالمعطل شر من المشرك، فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو، والتشريك بينه وبين غيره في الملك. يعني يقول إن بينفي وجوده، عشان كده استقر في أذهاننا مثلا أن الملحد الذي ينفي وجود الرب أسوأ حالا من الذي يقر بوجوده وإلهيته ولكنه يجعل معه آلهة أخرى. هذا لا شك أن الملحد أعظم كفرا وشركا منه. لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو، والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فالمعطلون أعداء الرسل بالذات، بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل، فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه، بعض كماله وظن السوء به لما أشرك به، كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد، إمام أهل التوحيد لقومه وهو إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره، وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء، أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان. أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان، أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه أحوال عباده كالملوك الذين يحتاجون إلى من يعرفهم، أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم، أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده، يعني لا لن يرحمهم إلا بمن يستعطفه لأنه قاس شديد، أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة، أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، عن ذلك كله علوا كبيرا. والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه، فلا تجد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله، فمستقل ومستكثر.

الكلمات في منتهى الوضوح والسهولة لكل عاقل على اعتقاد أهل السنة. عقائد الفاسدة تجعلها من أكثر الأمور تعقيدا. قال: سموا نزوله، صفة الأفعال، نزوله إلى السماء الدنيا، وتكلمه بمشيئته، ورضاه بعد غضبه، وغضبه بعد رضاه، وسمعه الحاضر لأصوات العباد، ورؤيته المقارنة لأفعالهم، ونحو ذلك حوادث. هي تسميتها حوادث، ليس هو المنكر، لكن حوادث بمعنى مخلوقات عندهم، وبالتالي ينزه الرب عنها. لكن من أهل السنة من قال الأفعال تسمى حادثة، وهي بمعنى غير مخلوق، كما قال البخاري: إن الله يحدث من أمره ما شاء، باب إن الله يحدث من أمره ما شاء، وأن حدثه لا يحدث، لا يشبه حدث المخلوقين. وذكر قول الله عز وجل، باب قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهو محدث بمعنى يقع في وقت معين، وليس أنه مخلوق. فأفعال الرب تقع في وقت معين، لها زمن تقع فيه، كما وهذا كله من مشيئته عز وجل. وارتباط الأفعال بالزمن هو حقيقة الأفعال، يعني لا يتصور وجود فعل غير مرتبط بالزمن. قضية الخلق أصلا، أنه خلق الخلق، لابد أن يكون هناك زمن، فعل ذلك في وقت معين. هو موصوف قبل الخلق لأنه خالق، ولكنه خلق بالفعل في زمن معين، وإلا لقلنا بقدم العالم وأن العالم غير مخلوق، وده كلام الفلاسفة. هي قضية بديهية سهلة غاية السهولة على الاعتقاد الواضح لأهل السنة والجماعة، وهو اعتقاد المسلمين يعني عبر كل العصور، أن الله خلق الخلق في وقت معين. صفة أنه قادر على الخلق أزلي. قال: وسمى وجهه الأعلى، ويديه المبسوطتين، وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم القيامة جوارح وأعضاء، عشان ينفر الناس وينكروها، مكرا منهم كبارا، مكرا كبيرا بالناس، كمن يريد التنفير عن العسل فيمكر في العبارة ويقول مائع أصفر يشبه العذرة المائعة. يقفهم في العسل، يقول يخرج تقيئه النحل، قيء النحل، قيء الزنابير، وفضلات بطونها، والناس تلاقيه عسل. يقول: أو ينفر عن شيء مستحسن فيسميه بأقبح الأسماء فعل الماكر المخادع، فليس مع مخالف الرسل سوى المكر في القول والعمل. كن يسميها جوارح وأعضاء، هي صفات للرب عز وجل، هذه الصفات الذاتية. يقول: فلما تم للمعطلة مكرهم، وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق الإيمان وما جاء به الرسول، ترتب عليه الإعراض عن الله وعن ذكره ومحبته والثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فانصرفت قوى حبها، حب القلوب التي تشربت ذلك، وشوقها وأنسها إلى سواه، بل هم ينكرون أن الله يحب ويحب، والعياذ بالله. قال: وجاء أهل الآراء الفاسدة والسياسات الباطلة والأذواق المنحرفة، هذه الفرق المختلفة، عقائد فاسدة بتاعة المعطلة والفلاسفة والمتكلمين، أهل الآراء الفاسدة الذين هم فقهاء السوء الذين يتركون النصوص ويخترعون القياسات الفاسدة والآراء الفاسدة، السياسات الباطلة الحكام والملوك الذين يستعملون السياسات الجائرة بغير الرجوع إلى الشريعة، الأذواق المنحرفة الصوفية المنحرفين في طريقة تذوق حقائق الإيمان، لا يتذوقون إلا الكلام الذي تنقلوه عن أكابرهم وسادتهم، العوائد المستمرة، العادات والتقاليد، عامة الناس الذين ليس عندهم إلا إن ولدنا أباءنا على أمه، كل ذا اجتمع أجهض الناس عن الحقائق التي جاءت بها الرسل. يقول: فقعدوا على رأس هذا الصراط وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيها وما كان عليه هو وأصحابه، وعابوا من خلفهم في قعودهم عن ذلك، وراغب عما اختاروه لأنفسهم. اللي خلفهم اتهموهم أنواع التهم، الذي راغب عما اختاروه لأنفسهم، راغب في الكتاب والسنة بدلا من هذا الذي اختاروه لأنفسهم، رموه بما هم أولى به منه، تهم بقى بالباطل. المعطلة يقول عنهم المجسمة والمشبهة، يقول كما قيل: رمتني بدايها وانسلت. وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بها، الذين يودون حصولها كيف كانت، هو الظفر في هذه الحياة والبغية، فقعدوا على رأس طريق المعاد والاستعداد للجنة ولقاء الله، وقالوا: اليوم خمر وغدا أمر، اليوم لك ولا تدري غدا لك أو عليك. يلحق خذ اللي دلوقتي يعني. أهل الدنيا أهل الشهوات، وقالوا: لا نبيع ذرة منقودة بذرة موعودة. مدام نقد دلوقتي فوري، ذرة ماشي، ذرة موعودة من اللي هياخد بعدين. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعات الشمس ما يغنيك عن زحل. يعني ده نجم بعيد، ممكن يكون زحل أكبر، مو عايزين يقولوا كده، طبعا زحل مش أكبر يعني، لكن خلاص ممكن نقول النجوم اللي أكبر من الشمس يعني، بعيدة خلاص الشمس تطلع خلاص، عايزين نقولوا إيه اللي في إيدك. وقالوا للناس: خلوا لنا الدنيا ونحن قد خلينا لكم الآخرة. فإن طلبتم منا ما بأيدينا أحلناكم على الآخرة. وخذوها يوم القيامة. بيحصل كتير للأسف الشديد. أناس ينقضون عيش النعيم ونحن نحال على الآخرة، فإن لم تكن مثل ما يزعمون فتلك إذن كرة خاسرة. نعوذ بالله. الملحدون كلهم كذلك، أهل الدنيا كلهم كذلك، الغرب فلسفته قائمة على ذلك، يرون أن الآخرة في أمر الدين جعلته أفيون الشعوب، عشان الناس تبقى تسكر ولا تعرف حقوقها المزعومة وحياتها الممتعة بسبب الإيمان بالآخرة. نعوذ بالله. وهذا كله من الجهل والكفر. يقول: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلوب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته، وهو روح السالكين أو روح السالكين. إراحتهم وحاديهم إلى الوصول، ومحرك عزماتهم إذا فتروا، ومنير هممهم إذا قصروا، ومثير هممهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنما هو على الشواهد، فمن كان لا شاهد له فلا سير له، شاهد يشاهد ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد أعظم الأدلة صفة محبوبهم ونهاية مطلوبهم، وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه. يعني يقول الجبل اللي شافوه فقالوا بس خلاص احنا قربنا نوصل. فقد كما قالت عائشة رضي الله عنها: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا رائحا، لم يضع لبنة على لبنة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. تشبهه في، لا أعرف صحة هذا الحديث ولا أعرفه أين يعني يسند، لتشبه أنه رفع له العلم يعني ظهر له الجبل فهو يسير لا يلتوي على شيء، لا يلتفت إلى شيء آخر. يقول: ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومنه علما يشاهده بقلبه فيشمر إليه ويعمل عليه. وهذا العلم هو شهود آثار الأسماء والصفات، معرفة الأسماء والصفات، التعبد لله بها وأعظم الأسماء والصفات الرب والإله. فإن عطلت شواهد الصفات ووضعت أعلامها من القلوب وطمست آثارها وضربت بسياط البعد وأسبل دونها حجاب الطرد، والعياذ بالله حجاب الطرد الذي طرد عن الله أنه لم يعد يفكر في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، أسبل دون القلوب ودون معرفة الأسماء والصفات حجاب الطرد، شبه الطرد بالحجاب، طرد فلذلك حجب فتخلفت مع المتخلفين، وطلت شواهد الصفات تخلفت مع المتخلفين. وأوحى إليها القدر أن يقعدي مع القاعدين، يعني القلوب يعني. فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته، قطعا محبة التي هي أصل العبودية، إيه اللي خلنا نستعبد ربنا؟ أنا بتحبه، تعظمه، تعرف كماله. إن لم تعرف كماله، إذا واحد أعتقد أن ربنا ده واحد زينا كده يبقى هيعبده ليه؟ واحد أقل مننا كمان، لا ده واحد ده شيء أصلا عدم، يبقى خلاص انتهى كل شيء. فضلا أنهما يعني هيحبوا، كيف يحبون ربا يبصق عليه، يغلب في المصارعة، فقير، مقبوض اليد، بخيل، فقير يعني عاجز، يتعب، يصلب، يموت، يصرخ، هيحبوا ازاي؟ هيعظموا ازاي؟ ما يقولوش لا إله إلا الله. يقول لأن القلوب إنما تحب من تعرفه، من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة وملزوم لها، امتنعت العبادات، إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع. فحقيقة المحبة والإنابة والتوكل ومقام الإحسان ممتنع على المعطل، امتناع وصول المغل من معطل البذر. يعني يجي لك غلة منين وانت ما بذرتش البذر اصلا؟ مش هيجي، مش هيطلع، ما بذرتش بذر في الارض تنتظر الغلة؟ يقول بل اعظم امتناع. كيف تصمد القلوب؟ كيف تلجأ القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه؟ ده كلام بقى المعطلة، كلام الفلاسفة والأشاعرة وغيرهم. يقول كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه؟ هو في الحقيقة لا داخل ولا خارج، ما نحن نقول إنه هو إيه، خارج العالم ولا داخل العالم، ولا لا داخل ولا خارج؟ ها؟ خارج العالم طبعا، هو بائن من خلقه، مش كده؟ احنا بنقول ان ربنا جوه الكائنات دي، منفصل، الوجود منفصل مستقل، وجوده غير وجودنا وغير وجود كل الكائنات، هو فوق العرش سبحانه وتعالى. وهم طبعا كلمه خارج عنه طبعا كلمه غريبه، بس هي كلمه فوق العرش هي التي تقضي على ايه، على لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، لا هو بائن من خلقه. عشان كده السلف كانوا دايما يقولوا ايه، هو فوق عرشه ايه، بائن من خلقه، منفصل عن خلقه، وجوده مختلف. ودي في الحقيقة هو أصل اعتقاد كل مسلم، إن إحنا حاجة وربنا حاجة، مش أستغفر مش حاجة عن شيء سبحانه وتعالى، يعني إحنا شيء وكل الخلق شيء وربنا شيء آخر سبحانه وتعالى. يقول ولا مبينا له ولا محايثا، لا مبين يعني لا منفصل ولا محايث، يعني في نفس الحيث، يعني في إيه، في نفس المكان. طبعا ده كانوا بيردوا بيه على الجهمية الأوائل، وأنه هو حال في العالم محايث له متصل به، والبتوع وحدة الوجود. طب فروا من الرمضاء إلى النار. يقول بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذكرها. وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها ولا يحب ولا يحب ولا يقوم به فعل البتة ولا يتكلم ولا يكلم ولا يكلم ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها. كل ده من كلام الأشاعرة. فكيف فضلا المعتزلة بقى أسوأ منهم، الجهمية الأوائل كما ذكرت يعني أسوأ، فكيف يتصور على ذلك ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ورؤية وجهه الكريم في جنات النعيم وهو مستوي على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب، أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يفرح ولا يضحك؟ فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته والسرور والفرح به والشوق إلى لقائه وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه. فلو رآها سبحانه أهلا لذلك، رأى هذه القلوب أهلا لأن تعرف ذلك، لمن عليها به وأكرمها به. إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عبده، والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع نقمته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث أجعل رسالته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وليس جحودهم صفاته سبحانه وحقائق أسمائه في الحقيقة تنزيها، وإنما هو حجاب، لأنهم بيسموا كل البلودة تنزيه، لا لابد من إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إلا التعطيل ينافي التنزيه. يقول إنما هو حجاب ضرب عليهم فظنوه تنزيها، كما ضرب حجاب الشركة والبدع المضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابها، وزين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. عدنا إلى شرح كلامه مرة قادمة إن شاء الله، نعود نعم قرى الله. صلى نافلة وقد نسي أنه جنب، هل يجزئ نسيانه؟ صلاته باطلة إجماعا، نافلة وفريضة أو فريضة ونافلة، فعليه أن يعيدها إن كان يريد ثواب النافلة. والد الشيخ علي عمر توفي على رحمة الله، صلاة الجنازة غدا الخميس مسجد العزيمة. علي عمر اللي هو بتاع القرآن، ها ظهر ما فيش درس غدا، درس غدا في الفيوم، خطبة الجمعة في أسوان إن شاء الله. استغفر الله. أعوذ بالله. بيقول هل يجوز أن نقول على الله أنه فظيع أو ملوش حل؟ استغفر الله. هو حتى كلمات الفارغة دي بتاعت الشباب الفارغ اللي مش فاهم حاجة تطلق على الله، أعوذ بالله، لا يجوز قطعا. إمام يغير بعض التشكيل في الفاتحة، إذا كان يغير المعنى تبطل الصلاة. هل يتصور الربا في الكتان؟ بناء على علة الربا، فمن يجعلها مطعوما والكتان بذرة الكتان طلع منها الزيت يمكن أن يتصور ذلك، فيأخذ بذرة كتان وصد زيت مع عدم العلم بالمماثلة، إذا متصور فيه الربا الفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.